له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في محكم كتابه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال في محكم كتابه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه. أشهد أن الله أحيانا ويميتنا ويبعثنا ويحشرنا ويحاسبنا وبالعدل يحكم بيننا. أشهد أن لا إله إلا الله واحد في ربوبيته، فهو المدبر وهو المتصرف وهو المالك وهو المعز وهو المذل، مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، كل خير بيده ولا يدفع بلاء إلا بمنة منه وحده. أشهد أن لا إله إلا الله، فالركوع له والسجود له والحلف به والتوكل عليه والإنابة إليه والخوف من عذابه والطمع في ثوابه. أشهد أن لا إله إلا الله، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من وطئت قدمه الثرى، بعثه الله إلى الجن والإنس بشيرا ونذيرا. قال صلى الله عليه وسلم: قد أعذر الله إلى امرئ بلغه الستين من عمره، قد أعذر الله إلى امرئ بلغه الستين من عمره، فمن بلغ فليعتبر، ومن دنا فليستعد، ومن انتصف فلينظر ما قدم وما أخر. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كان نبينا بنا برا رؤوفا رحيما. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا النبي الرؤوف الرحيم ادخر شفاعته لآل محمد أو لآل البيت أو لمن دنا نسبه وسببه منه. رؤوف رحيم جعل شفاعته للعصاة من أمته أن يخرجوا من النار فيدخلوا الجنة بعد أن يأذن الله له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى والنبي من المرضيين. أيها الأحبة في الله، منذ يومين أو أقل أو أكثر ودعنا، لا نقول ودعنا نحن بل ودعنا، لأن المودع لو كان قادرا على الخيار في أن يودع أو يمكث لقلنا نحن المودعين، لكن العام ودعنا ولا خيار لنا في وداعه ولا خيار لنا في فراقه، لأن الله أمر هذا العام بأشهره وأيامه ولياليه بشمس وقمر يسجدان له جل وعلا، فيتعاقبان في العباد فيقربان كل حي إلى نهايته. أيها الناس، من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا، لما رأيت مواردا للقوم ليس لها مصادر، في الغابرين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا في القوم ليس لها مصادر أيقنت أن لا محالة حيث صار القوم صائر. هذا من كلام قس بن ساعدة، وهي خطبة بليغة في التفكر والتدبر في فراق الدنيا ورحيل الأيام والأعوام. إن الجديدين إذا ما استوليا على جديد أسلماه للبلا، منع البقاء تقلب الشمس وخروجها من حيث لا تمس، وبزوغها صفراء صافية ومغيبها حمراء كالورد. أيها الأحبة في الله، ولى هذا العام لينزع من غابة العمر شجرة عمرك، لينزع من غابة العمر شجرة هي سنة بأغصانها أشهرها وأوراقها الأيام والليالي. وكان لعامنا المنصرم بداية، ورأينا مصرع العام ونهاية العام ورحيل العام، وسيشهد عام مصرعنا وسيشهد عام ما، سيشهد رحيلنا، سيشهد فراقنا، سيشهدنا يوما نحمل على الأكتاف على النعش، نغسل ونكفن وندفن ونودع. وليس من مات فاستراح بميت، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. إن هذا العام يودع أمواتا أيضا هم على قيد الحياة، وسيودع أمواتا ينقلون إلى المقابر، وكما شهدنا وداعه سيشهد عام قادم وداعنا وفراقنا ورحيلنا وتصرم شجرة عمرنا. أيها الأحبة، وسيكون لهذا العام الذي دخلناه نهاية، فمن ينتهي أولا؟ هل ننتهي نحن أم ينتهي العام أولا؟ وهب أننا شهدنا نهايته، فهل نشهد نهاية أعوام قادمة أم لا بد أن يكون فيها عام يشهد مصرعنا ويشهد رحيلنا ويشهد سكراتنا ويشهد تغرغر الروح فينا ويشهد بكاء الأقارب حولنا ويشهد ضعفنا، ونحن على الأسرة والفرش نعالج السكرات ونرى الكربات ونرى الأقارب لا يدفعون ولا يقدمون ولا يقربون. أيها الأحبة في الله، لقد زال ذاك العام، هذا العام الذي زال قبل يومين ولا ومضى، لكنه زال وزالت كل لذة فيه، زال وزالت كل لذة فيه. فأما لذات أهل المعاصي، من سهر ليلة على أضواء حمراء خافتة من سهر ليلة على أضواء حمراء خافتة والغيبة والوصيفات مقبلات مدبرات، ربما شهد بعض القوم ليلة كهذه، ولكن تلك الليلة ولت ومضت وانقضت وانقضت لذتها وذهبت لذتها وبقي اسمها، ولى العام باللذات وبقيت حسرات المعصية وشؤم الفاحشة وبلاء المخالفة. إن هذا الرحيل عجيب، إن هذا الفراق غريب. كم أناس عصوا ربهم في الليالي الماضية المنصرمة واسألوا من بقي حيا، يا عبد الله يا فلان ابن فلان، ليلتك التي عشتها بما فيها من كأس وغانية ومسلسل ومجلة ومعصية وفاحشة، هل تذكر الآن من لذاتها شيئا؟ هل تحس لمشهد من مشاهدها ركزا؟ هل ترد لذة إلى حاسة من حواسك؟ لا والله، لقد انقضت اللذة وبقي الإثم وبقي شؤم المعصية وبقيت الحسرة. وأقولها لا تغرنك سلامة تراها في بدنك، إن للمعاصي شؤما ولو بعد حين. إن من الناس من إذا ارتكب الفاحشة وتقحم المعصية على بصيرة وعلم، فمضى يوم أو يومان أو ثلاثة ولم ير خسفا أو مسخا أو غرقا أو هدما أو حريقا، يظن أن تلك المعصية مرت ولا ضرت وانتهت ولا عاقبة لها. وعلى حد زعم القائل إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. لا، إن شؤم المعاصي ولو بعد حين، وشر شؤم المعاصي أو من شرها ذاك الشؤم الذي يأتي يوم أن تبلغ الحلقوم. شؤم معصية يغيب عنك طيلة عمرك ولا يحضرك إلا حالة النزع ومعالجة السكرات، تريد أن تقول لا إله إلا الله فتصرف عنها، تريد أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله فتعجز عنها، تريد أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله فتذكر غيرها. وقيل لشاب حضرته سكرات الموت وحوله رجل فيه خير يلقنه ويعرض الشهادة ويعرض الشهادة عليه، ويقول يا فلان قل لا إله إلا الله، فيقول الفتى حرأ الحب سكارى مثلنا، ما رأى الموت سكارى مثلكم، ما رأى الموت سكارى في غفلة عن القبر والموت والضنك واللحد والحشر والنشر والصراط والحساب والعذاب، ما رأى سكارى مثل هؤلاء. أسأل الله أن يتجاوز عن الجميع وأن يتغمدنا برحمته. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا وعافنا واعف عنا وعن إخواننا ولا تبتلينا يا رب العالمين. ومضى هذا العام ولا وانقضى، وقد شهد الصالحون فيه ساعات يراوحون بين الأقدام من قيام الليل، ويجعلون الأكف على البطون من آلام جوع الصيام، ويسترخون قليلا من تعب قد ينالهم وهم يتقلبون بين تلاوة أو ذكر أو عبادة. ونسألهم اليوم يا معاشر الطائعين، هل تحس بآلام عبادة في عام مضى؟ هل تحس بشيء من التعب الذي نالك إبان العبادة في عام مضى؟ لا والله، لقد نسيت الألم ونسيت الجوع ونسيت التعب، ولكن بقي الأجر، بقي الثواب، بقي الوعد الجزيل، بقي الجزاء العظيم، بقي الخير العميم الذي ينتظرك من صالحة قدمتها فتقبلت فينميها الله جل وعلا ويتقبلها بيمينه، وتراها يوم القيامة كالجبال. هنيئا لمن مضى عمره وانتهى عامه على طاعة لله جل وعلا. ومضى العام علي وعليكم بلذات عاقرناها وتلذذنا بها وانتهت اللذات، وأعقب اللذة تعب. كنا نجد لذات الأكل ولا نزال، ونجد لذات الشرب ولا نزال، ولكن اللذة في أطيب طعام مشتهيه مدتها ثوان توضع فيها اللقمة على اللسان، فإذا انتقلت اللقمة إلى الجوف استوى الذين علفوا البلسيم والذين أكلوا أطيب الطعام استقر في الجوف، ولو رد ما أكلناه لنراه مرة أخرى انصرفنا وتقززنا عن رؤيته أو سماعه والنظر إليه. إذن فحتى لذاتنا لذات اللحظات، لذات الثواني، لذات الدقائق، لذة الطعام أثناء وضع اللقمة على طرف اللسان ثم بعد ذلك تنتهي إلى الجوف، وحينئذ يستوي طعام الفقراء والأغنياء والملوك والعالة والصعاليك والأزراء والوزراء، وكل غني وفقير يستوي طعامه بعد أن يتجاوز ثوان مر فيها الطعام على لسانه. أيها الأحبة، هل هذه دنيا؟ هل هذه حياة؟ هل هذه دنيا يتعلق بها الإنسان في لذة لا يجدها إلا ثوان معدودة على طرف اللسان؟ وهل ينتهي الأمر عند هذا؟ لا وألف لا. إذا استقر كل طعام شهي وكل شراب مري في هذه في هذا الجوف انقلب عذابا وانقلب حسرة وانقلب مرضا وانقلب سقما حتى نخرجه من بطوننا. فهذه لذاتنا في الدنيا، وهذه ملذاتنا في أعمارنا، فهل خلقنا لهذا؟ بهذا نعلم أن اللذة في طاعة الله، وأن اللذة في الأنس بالله وذكر الله. ولذلك قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، غاية السعادة بالطمأنينة. وأين الطمأنينة؟ في الفرش، في الأكل، في الشرب، في الجاه، في المنصب، في الحسب، في الوظيفة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا هو أنس الدنيا وهذه لذاتها. وبهذا نعلم أيضا أن النعيم نعيم السعداء وليس نعيم المترفين في الدنيا. النعيم نعيم السعداء الذين علقت وتعلقت قلوبهم بذكر الله، ولهجت ألسنتهم بكلام الله، واشتاقت أرواحهم إلى ما عند الله. وأما الذين سعدوا، السعداء السعادة الحقيقية، هم أهل السعادة في الآخرة. وأما الذين سعدوا في الجنة، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. خالدين فيها. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. من يخرجهم؟ من يكدر عليهم؟ هل يخشون دولة تعتدي على حدودهم في الجنة؟ هل يخشون عدوا يتسور بيوتهم هل يخشون عدوا يتسور بيوتهم؟ هل يخشون لصا يتسلل عبر نوافذهم؟ هل يخشون بلاء من فوقهم او من تحتهم؟ ولما يخشون وهم في الامن والطمأنينة عند مالك الملك رب الاراضين والسماوات؟ وأما الذين استعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. من ذا الذي يقطع نعيمه أعطاكه الله جل وعلا؟ أما لذتك في المنصب فأنت خطير بالعزل عنه، وأما لذتك بالصحة فأنت مهدد بزوالها، وأما لذتك باجتماع الأحباب فأنت مهدد بفراقك عنهم أو فراقهم عنك أو بلية تشتت شملكم، وأما لذتك بالغنى فالفقر لا تدري من أي الأسباب يأتي، وأما لذتك بأن بكل شيء فإنها مهددة مخطورة بأدنى شيء يخطر أو لا يخطر على بالك. أما لذات الآخرة فكما قال الله جل وعلا خالدين فيها: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. نعيم الجنة خلود أبدي، وعجبنا لمن يركن ويطمئن ويغفل في هذه الدنيا وهو يعلم أن أمواله ستقسم من بعده، سيقتسمها الورثة مقاسمة الشريك الشحيح لشريكه، بل إن بعض الورثة لا يرضى الإجمال في القسمة، بل لا بد أن يأتي بالمحاسب القانوني الذي يدقق كل صغيرة وكبيرة وكل مدخل ومخرج. نسيناك يا ميتنا، نسيناك يا مورثنا، نسيناك يا صاحب المال، الشأن شأن التركة، اما انت فقد انتهيت. اذا فدنياك مالك يقسم بعدك، وزوجتك رجيعة الفراش. طالما سمعت عبارات الود والصفاء وليس هذا باسم ولا عيب، ستتزوج بعدك وتمنح الذي يليك ما منحته، ودارك سيسكنها اجنبي سواك، وقد يطرد اولادك منها ويسكنها رجل اخر مع ابناء اخرين. هذه الدنيا تأمل حالة فيها ولا تبكي على عمر منصرف الا اذا انصرم في معصية او انصرم في غفلة عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ايها الاحبة في الله، هكذا فلنعلم ان شأننا في هذه الدنيا شأن المودع لا محالة. ارأيت رجلا دخل صالة المغادرة في المطار فجاء وجلس ونصب خيمة او بنى دارا واعد طعاما وافترش فراشا وطلب نزة؟ لا، تجده يتقلب ينتظر الاخلاع والرحيل. فكن هكذا، كن هكذا، كن كأنك غريب او عابر سبيل، وخذ من دنياك لآخرتك، ومن نفسك لنفسك، ومن شبابك لهرمك، ومن صحتك لسقمك. تبادر، هل تنتظر الا هرما مفندا او مرضا مجهزا او موتا مجهزا او فقرا مطغيا او غنى منهيا او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعة فالساعة ادهى وامر. معاشر المؤمنين، الدهر قلب والايام دول. ماذا كان شأن المسلمين في البسطة والهرسة قبل عام مضى، كانوا على حال لا نقول حال السعداء لكنها لا تقارن بأحوالهم الآن. وأحوال المسلمين في بورما وكشمير تتقلب الأيام والأعوام عليهم، وقد عاشوا عاما أو أعواما مضت في طمأنينة، فانقلب عليهم الأعداء. وخذوا مثالا على البلاء، قال مسلم من كشمير في سجون الهندوس عبدت الأبصار، قال طلبت ماء لما بلغ بي من العطش، فجاء جندي من السيخ وأجبرني من حوله من الجنود على فتحي، قال فأجبر بواسطة بعض الجنود على فتح فمه، فبان الهندوسي في فم المسلم. أحوال وأمور أسأل الله أن لا يغير علينا، أسأل الله أن لا يفتننا، أسأل الله أن لا يبتلينا. إن هذه النعم لو رأيت ما يقدمه كثير من الناس اليوم في مقابلتها لما رأيت إلا أفلاما يتبادلونها ويسترون عليها، وغفلات عن صلاة الجماعة، وإعراضا عن الانقياد والاتباع، واشتغالا بالمال من أي طريق. ولما دعي من دعي للاكتتاب في بنوك الربا توافد كثير من الأقوياء الذين قد لا يخشون أن ينسخ الله عافيتهم إلى البنوك، كأنهم يقولون شكر النعمة اكتتاب في الربا، وشكر الطمأنينة أسهم في الحرام، وشكر هذا الأمان معصية لله جل وعلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أولم يروا أن الله قد أهلك من قبلنا من هو أولم يروا أن الله قد أهلك من قبلنا من الأمم والقرون من هو أشد منا قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون؟ فما دام العمر كذا منقضا فانتظر ما يأتيك واستعد، فإن عامك الذي مضى قد مرض فيه أصحاء وصح فيه سقما وعز فيه أذلاء وذل فيه عزيزون وتفرق فيه مجتمعون واجتمع فيه متفرقون ومات فيه أحياء وولد فيه أجنة. فالحمد لله على كل حال الذي لا تسئله حال عن حال. أيها الأحبة، ولى العام وانقضى، فماذا قدمتم لعام تستقبلونه، وماذا قلبتم في عام تودعونه؟ أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المعتبرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، أستغفره من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحبة، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم جماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. معاشر الأحبة، نهاية العام فيها بشارة أيضا، بشارة لكل مريض إن المرض له نهاية، فيه بشارة لكل معتقل إن الاعتقال له نهاية، بشارة لكل مبتلى إن البلاء له نهاية، بشارة لكل مظلوم إن للظلم نهاية، إن للسقم نهاية. وانتظر الفرج، فلن يغلب عسر يسرين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها، فرجت وكنت أظنها لا تفرج لرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج عسى الكرب الذي أنفيت فيه يكون وراءه فرج قريب فلكل شيء نهاية وللظلم نهاية وللطواغيت نهاية وللجبروت نهاية وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام للذل نهاية. قال مظلوم لظالم كان يتغطرس ويتفنن ويتلذذ في ألوان إيقاع الذل والأذى فيه. قال مظلوم لهذا الظالم افعل ما بدا اظلم ما شئت أوليس الموت عن هذه الدار ينقلنا أوليس القبر يضمنا أوليس المحشر يجمعنا أوليس الله يفصل بيننا افعل ما بدا لك. هذا أمر عجيب أن في زوال الأيام والأعوام بشارة لزوال كل ظلم وكل كفر وكل بغل وكل عدوان. ولكن أين من يصبر؟ أين من يعرف ويعلم أن شيئا من البلاء في ظرف من الزمن آية يبتلي الله فيها عباده؟ الإسلام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. حتى ساعات الظلم بعدها فرج عظيم وآيات الله في العباد كثيرة لا تحصى. في دولة من الدول التي تنتسب إلى الإسلام وتزعم أنها مسلمة كان الدعاة في الزنازين والأئمة في السجون والعلماء في غياهب السجون. فجاء زعيم من زعماء السجون سجون التعذيب لواحد من الدعاة المظلومين فأخذ ينصره ويركبه فقال ذلك المسكين يا الله. فقال الطاغية الظالم والله لو نزل ربك لسجنته في زنزانة انفرادية. ما احلم الله على عباده. الله عظيم وحلمه عظيم ايضا. ومرت الايام ويخرج ذلك المظلوم من سجنه وينتقل ذلك الظالم المتفنن في تعذيب المظلومين والمساكين يخرج ذات يوم يتنزه في ضيعة من ضياعه وبينما هو في الطريق إذ بجرار زراعي الذي نسميه تركتل أو شيول إذ به يقطع الطريق عليه فجأة فتلتحم شوكات هذا الجرار الزراعي وسط سيارة ذلك الظالم ويختلط لحم وعظم الظالم بين الحديد وبين الشوكة الجرار الزراعي. فجاء رجال الأمن ومن يهمهم الأمر فلم يجدوا حيلة أن يخرجوا هذه الحالة أو صاحب هذا الحادث إلا بتقطيع جسمه قطعة قطعة وإخراجه من بين الشوكة الجرار وحديد السيارة. فيا لله من سجن من حبس من أودع من؟ لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وما من يد إلا يد الله فوقها ولا ظالم إلا سيبلى بأظلمه. فلا معينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. ايها الاحبة، هذه الحياة بأيامها مرت صراعا عجالا على السعداء، وتمصت بكلكلها وناءت بأعجازها على المجتمعين، لكن الزمن هو الزمن. على السعيد والشقي مرت سنون بالوصال وبالهنا، فكأنها من قصرها ايام ثم انفنت، ايام هجر بعدها فكأنها من طولها اعوام، ثم انقضت تلك السنون واهلها فكأنها وكأنهم احلام. فكل شيء ماض ايها الناس، ان لكم غاية فانتهوا الى غاياتكم، وان لكم معالم فانتهوا الى معالمكم، وان الواحد منكم بين مخافتين، بين اجل قد مضى لا يدري ما الله قاض فيه، وبين اجل قد بقي لا يدري ما الله صانع فيه. فاعدوا واستعدوا، وبنهاية العام تذكروا نهاية الاعمار، انك ميت وانهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون. اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولكن ايها الاحبة، نتيجة الخوف من الموت الاستعداد للموت. ان الذي يخاف من الحريق يعد طفاية الحريق، ويعد مادة او يستعمل موادا غير قابلة للاحتراق، ويعد اشياء في بناء بيته تعزل انتقال الحريق. هذا هو الخوف الطبيعي، يتترجم الى استعداد ومواجهة. اما رجل يخاف من النار وهو ينظر اليها ويصطلي بلظاها، او رجل يخاف من الجوع وهو ينظر الطعام ولا يأكله، او رجل يخاف من البرد وهو يرى اللباس ولا يلبسه، فرجل يخاف من الموت. الخوف من الموت لا ان تبكي او تنشغل او تسخر، كما يخبرني بعض الشباب او بعض الرجال، او اعلم عن بعض النساء ان خوفها او خوفه او خوفهم من الموت بلغ بهم حدا ان الواحدة يضع يده على خده او يده على ناصيته، ويجعل رأسه بين رجليه، فتارة في شرود ذهن، وتارة في قلق فكر، وتارة في عذاب ضمير. ما بك يا اخي خائف من الموت؟ هذا ليس بخوف. الخوف من الموت تخافه الحشرات، لو لحقت حشرة هربت تخاف من الموت. اجعل خوفك من الموت مترجما محولا الى ان تسكت. من كان يخاف الموت فلا ينم الا وقد صفى قلبه على عباد الله وادى حقوق الله في نفسه وماله وبيته. من كان يخاف الموت فليستعد له بالوصية. من كان يخاف الموت فليكثر من الركوع والسجود، العمل الصالح الذي يؤنسه في قبره. نهاية العام تذكير بفناء ونهاية العمر، لكن نريد استعدادا ونريد اهبة، فان الزاد قليل والسفر طويل، كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: يا دنيا غري غيري ان يتزين في، قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها. وقال ايضا لقد او غيره: لقد ادركنا رجالا في صحب محمد صلى الله عليه وسلم في جباههم امثال ركب المعزى من السجود، ويراوحون الليل والنهار، يراوحون بين اقدامهم من طول القيام والعبادة في الليل والنهار. واذا ذكرت النار اضطربوا وماجوا وخافوا كأنها لم تخلق الا لهم. اصحاب النبي الذين رضي الله عنهم وبشرهم واختارهم لهذه الصحبة، اذا ذكرت النار اضطربوا كأنها لم تخلق الا لهم. فخلف من بعدهم خلفا ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا سيغفر لنا. من احسن الرجاء احسن العمل، ومن ابتغى الولد ورجى الولد تزوج، ومن ابتغى الثمرة زرع، ومن ابتغى البيت سعى في البناء. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم دمر اعداء الدين، اللهم ابطل كيد الزنادقة والملحدين. اللهم من اراد بنا سوءا وبولاة امرنا فتنة وبعلمائنا مكيدة وبالدعاة فرقة وضلالة، اللهم فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيره وسمع الدعاء. اللهم من سعى في اعراض الدعاة والعلماء والائمة، اللهم من سعى في اعراضهم بالفرقة والنميمة والوشاية، اللهم اخرس لسانه وعطل اركانه وعلنا فيه عجائب قدرتك واخزه اللهم بين العباد اجمعين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في الجزائر وفي تونس وفي بورما وفي فلسطين وفي البوسنة والهرسك وفي افغانستان وفي كشمير وفي ارميو وفي كل بلاد وبقاع الارض يا رب العالمين. اللهم ما علمت من داعية او عامل صالح او مخلص، اللهم انصره وايده وثبته ووفقه يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ول علينا خيارنا واكفنا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم لا تفرح علينا عدوا ولا تشمت بنا حاسدا، اللهم سخر لنا ولعلمائنا وولاة أمرنا ودعاتنا ملائكة السماء برحمتك وجنود الأرضين بقدرتك، واجعل اللهم ذلك في طاعتك ومرضاتك يا رب العالمين. معاشر المؤمنين، لا تنسوا اخوانكم المضطهدين المشردين المقتلين المبتلين في البصرة والهرسك كالعادة، ستجدون على الابواب من يجمع تبرعاتكم، واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله اكبر، الله يعلم ما تصنعون.